أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم في المقدمة حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم. في هذه الجلسة سيكون حديثنا حول مقارنة بين خيارين، بين خيارين أمامنا، وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع سيكون مقدمة حديثنا حول قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة هي الهوية الإيمانية لأنبياء الله ورسله والمؤمنين جميعا، هي البطاقة الكاملة العناوين لأنبياء الله ورسله والسائرين على طريقه من المؤمنين بهم. هي تقرير للمؤمنين أنه هكذا يجب أن يكون إيمانهم، هو تعريف بالمسيرة الإلهية لأنبياء الله ورسله والصالحين من عباده جيلا بعد جيل. شملت وبصورة موجزة المجالات الإيمانية الكاملة، بدءا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا تتصدر الآية الكريمة بالتقرير على الإيمان بالله، ثم تنتهي بالمواجهة لأعداء، أنه إيمان على غير هذا النحو ليس إيمان. إيمان لا يبدأ من الله وينتهي بالمواجهة مع أعدائه ليس هو إيمان الرسل والأنبياء والصالحين من عباد الله. لقد جاءت هذه الآية بصيغ إخبارية في التقريرات الإيمانية لتوحي لنا بأنه هكذا يكون الإيمان الإيمان الذي هو إيمان الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله، وكما كررنا أكثر من مرة أن الإيمان أن العجائب في الإسلام العظيم كلها عملية، كلها عملية. إيمان يترك تأثيرا على النفس كما نفس تترك تأثيرا في واقع الحياة. ما عدا ذلك يعتبر إيمانا أيها، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأول المؤمنين بهذا الإيمان هو الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله. من الآية هذه نزلت في القرآن الكريم الذي هو خطاب للناس جميعا في هذه الأمة، والتي أولها الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. هكذا إيمانه، وأن نعرف بأنه هكذا كان إيمان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعني ذلك أنه بغير إيمان من هذا النوع لا نكون صادقين حتى في إيماننا بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولن نلتقي معه في الطريق الإيمانية ولا في غاية تلك الطريق لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولم يقل الله له إن الذين فرضوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لا تلتقي مع محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لا تلتقي الأمة مع رسولها صلوات الله عليه وعلى آله إلا في طريق إيمانية واحدة، هي هذه الطريق التي بدأ الخطوة عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هو صلوات الله عليه وعلى آله آمن بما أنزل إليه من ربه، وعندما آمن بما أنزل إليه من ربه كان مصاديف ذلك الإيمان كلها حركة، كلها حركة نشطة، كلها عمل، كلها استقامة وثبات، كلها إخلاص لله سبحانه وتعالى وانقطاع إليه وثقة عظيمة به. لأن ما أنزل إليه هو أنزل إليه من ربه الذي أرسله، وأرسله إلى من؟ هل إلى نفسه أم إلى البشرية كلها؟ هل كان رسول صلوات الله عليه وعلى آله يكتفي بأن يبلغ الآخرين ويرشد الآخرين ويعظ الآخرين ويأمر وينهى أولئك الآخرين ثم هو يتبع في زاوية من زوايا مسجده ويدعو لأولئك أو يدعو على أولئك، أم أنه كان هو في مقدمة المؤمنين في كل الميادين؟ الإيمان بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله الذي يجب أن يترسخ في نفوس من يحملون العلم برسالته، نفوس من يحملون العلم برسالته يجب أن ينطلقوا هذا المنطلق الذي انطلق منه رسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يتحركوا بحركته. لكن للأسف ما نشاهده عند الكثير ليس على هذا النحو الذي شان عليه الرسول صلى الله عليه وآله. يجلسون في زوايا بيوتهم أو في زوايا مساجدهم ويعظون الآخرين أو يدعون للآخرين، وأحيانا ينطلقون لمعارضة العاملين في سبيل الله. وهم يؤمنون بما أنزل إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هذا القرآن العظيم، ويؤمنون بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه في الوقت الذي نرى فيه هذه الآيات هي تقرير للمؤمنين كيف يجب أن يكون إيمانهم، هي في نفس الوقت توضح لنا ما هو مزايد صحيحة وصادقة ننظر من خلالها إلى بعضنا بعض، ونبين على أساسها مواقف بعضنا بعض. فلا نتسمى باسم الإيمان ولا نتسمى باسم أولياء الله ولا نحمل اسم الصالحين إذا لم يكن إيماننا على هذا النحو. والمؤمنون آمن الرسول وكذلك المؤمنون كل منهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسول نفسه والمؤمنون كل منهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هل فقط مجرد تصديق بأنه إلهنا وأنه ربنا، أم أنه لا بد أن يكون إيمانا واعيا، إيمانا عمليا، إيمانا يبعث على التطبيق، إيمانا يعزز الثقة في نفوسنا بالله سبحانه وتعالى فيما وعد به أولياءه في الدنيا والآخرة. هو من قال سبحانه وتعالى في كثير من آيات كتابه الكريم أنه سيكون مع أوليائه المؤمنين، سيكون مع عباده الصالحين، سيكون مع عباده الصابرين. فمن طمأنهم على أنه سيكون معهم فأي عذر لهم في أن يبعدوا عما أراد منهم أن يتحركوا فيه، عما أراد منهم أن يعملوا به، عما أوجب عليهم أن يدعوا إليه. الإيمان بالله وكذلك الإيمان بملائكته، والإيمان بملائكة الله له قيمته الكبرى، له أثره الكبير عند من يعرف الملائكة وعند من يعرف الدور الذي يقوم به الملائكة. زجر الناس أنفسهم في ظرف من الظروف وهم عازمون على أن يتحركوا في ميدان المواجهة لأعداء الله، ولكنهم زجرون أنفسهم جليلا. وقد نرتاح فيما إذا بلغنا أن هناك منضدة أخرى، أن هناك منضدة أخرى تتحرك نفس التحرك، أو عددا من الناس ينضلقون نفس الانطلاقة ويقفون نفس الموقف. لذلك بما يعزز معنويات أنفسنا. الإيمان بالملائكة باعتبارهم جند من جند الله، الإيمان بالملائكة متى ما كنت في طريق تصبح فيها جديرا بأن تحظى بوقوف الملائكة معك، فإنك قد ترى في ميادين المواجهة آلاف من الملائكة من جند الله ينطلقون وبكل إخلاص وبكل نصيحة وبما يملكون من قدرة عالية لتثبيت قلوب المؤمنين مثلما توجه الأمر الإلهي إليهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. لا نشعر نحن بقيمة الإيمان بالملائكة، وقد لا يشعر كل إنسان قاعد، كل إنسان لا يحمل هم العمل في سبيل الله، لا يكون إيمانه بالملائكة إلا مجرد تصديق بأنهم عباد مكرمون وأنهم كما حكى الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن في أن يترك ذلك الإيمان أثرا في نفسه لا يحصل شيء، لأنه ليس في ميدان يرى فيه قيمة إيمانه بالملائكة. لكن أولئك الذين ينطلقون في ميدان العمل في سبيل الله سيعرفون أهمية الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى. وقد تحدث القرآن عن دور الملائكة في بدر وفي يوم الأحزاب وفي أيام غيرها في حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. أولئك الذين خرجوا وعددهم قد لا يزيد على نحو 300 شخص إلا عددا قليلا، الله وعدهم بأنه سيعزز بجند من لديه يبلو عددهم أضعاف أضعاف أولئك. هناك سيعرف الإنسان قيمة إيمانه بالملائكة، وسترى بأنه لست أنت وحدك في ميدان المواجهة، سترى تلك المجاميع الصغيرة بالغريب بأنها ليست وحدها هي في ميدان المواجهة، بل هناك آلاف من ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين ليسوا كمثلنا يقعدون ويتفاجلون ويعصون ويتحيلون ويتهربون ويبحثون عن مبررات، لا، هم من ينطلقون انطلاقة واحدة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فإذا كانت معنوياتك ترتفع عندما تسمع بأن هناك عدد قد يكون أقل من هذا أو أكثر، فإن عليك أن ترتفع معنوياتك وتستشعر القوة إذا ما كنت في طريق تتجه معك فيه آلاف من ملائكة الله إذا ما توجه الأمر منه سبحانه وتعالى إليهم. فقد عليك أن تبحث عن كيف تؤهل نفسك على تلك المجاميع، أن تبحث عن كيف تؤهل نفسها لتكون جزيرة بأن تجد ملائكة الله معها. فإيماننا بالملائكة هو إيماننا بجند من جند الله، متى ما تصدر أمر إلهي نحوهم انطلقوا لتثبيت نفوس المؤمنين، فهم من سينطلقون بكل جد وبكل إخلاص وبكل نصح، ينطلقون ولديهم خبرة ولديهم معرفة، فيكون لهم تأثيرهم الكبير في تثبيت نفوس المؤمنين أو في أي عمل يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقوموا به. إذا لا بد من إيماننا بملائكة الله. يأتي أيضا الإيمان بكتب الله، الكتب السابقة كتابة إلى القرآن الكريم، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، كصحف إبراهيم وغيرها من الكتب السماوية الإلهية ما نعرفها وما لا نعرف أسماءها. ورسله، الإيمان بكتب الله ورسله السابقين له أثره أيضا فيما يتعلق بنفوس العاملين في سبيل الله حينما يروا أنفسهم بأنهم امتداد لخط إلهي واحد يتمثل في خط كتب الله ورسله والسائرين على نهج كتبه ورسله جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر منذ أول نبي وأول كتاب إلى خاتم الأنبياء وخاتم الكتب القرآن الكريم وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هناك تشعر بطمأنينة أنك تمشي وتسير في هذا الخط الذي رسمت لك غاياته ونهايته في آيات القرآن الكريم العاجبة التي يسير إليها أولياء الله، الجزاء العظيم الذي ينالونه في الدنيا وفي الآخرة. فترى نفسك لست وحيدا، وهكذا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما انطلق لحمل الرسالة فنزلت آيات الله عليه لتخبره بأن هناك أنبياء سابقين عليه أن يؤمن بهم، أن يهتدي بهم، أن يصبر كصبرهم، مجرد إخباره بأنه واحد من سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين السابقين له أثره الكبير في نفسيته في ميدان العمل. وهكذا المؤمنون، الإيمان بكتب الله أيضا هو إيمان بتدبير الله الدائم المستمر للسابقين من عباده والمتأخرين، بقيامه سبحانه وتعالى بهداية عباده السابقين والمتأخرين، وأنه لم يأتي في عصر من الأعصار ليهمل عباده، ولم تغفل ملفات كتبه في أي زمن من الأزمنة ولا عن أي جيل من الأجيال على مدى التاريخ. إيمان بوحدة الرسالات، إيمان بوحدة الهدي الإلهي لعباده، هذا ما يتركه الإيمان بكتب الله في نفوس المؤمنين من أثر تركه قبل في نفس الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ورسله. الإيمان برسول الله سواء ما عرفنا أسماءهم في كتاب الله الكريم وما لم نعرف عنهم فرسلا قد حكمناهم عليه فرسلا نصف عليه، رسل أخبر الله محمدا صلوات الله عليه وعلى آله بأسمائه في كتابه الكريم، ورسل آخرين لم يخبره بأسمائهم. الإيمان من جانبنا برسل الله يعني إيمان بأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بالكتب لم يهمل عباده في أي فترة من فترات الأمة، لم يهملهم عن نبي من أنبيائه أو عن ولي من أوليائه ووارث من ورثة كتبه يسير على نهج أي نبي من أنبياء السابقين الذين تركوا كتبا في أممهم. الإيمان بالرسل كشخصيات مهمة، أشخاص مهمون اصطفاهم الله أكملهم الله، لم يكونوا أناسا عاديين. أنت حينئذ ستحس وأنت تؤمن بأولئك العظماء على امتداد التاريخ تحس بافتخار بعز برفعة نفس أن قدواتك تعلم هذا التاريخ، أن من أنت تسير على نهجهم وعلى طريقهم هم أناس عظماء اصطفاهم الله وأكملهم واختارهم لأن يكونوا هم المبلغين لدينه لهديه إلى عباده. الإيمان بالرسل نحن في حاجة ماسة إليه على هذا النحو، والقرآن الكريم عرض لنا عددا كبيرا من الأنبياء والرسل وشرح لنا كثيرا من أحوالهم وأورد كثيرا من نصوص دعواتهم وأبان كثيرا من أساليب دعوتهم وكشف لنا كثيرا عن خصائص نفسياتهم فيما تحمله من جد من اهتمام من إخلاص من نصح من حرص على البشر بهدايتهم إلى صراط الله المستقيم. في مسيرة الرسل صلوات الله عليهم الكثير من الدروس الكثير من العبر، لكنها كلها لا يكون لها دين، وهذه هي المشكلة. أن من رضي نفسه بأن يظل جامدا فكل شيء لن يكون له قيمة لديه. متى انطلقت، متى شعرت بتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن تكون من أنصار دينه، أن تكون من العاملين في سبيله، حينها ستعرف قيمة كل شيء، قيمة كل شيء وأهمية كل شيء. كل الأنبياء في القرآن الكريم عرفنا كثيرا من أخبارهم، عرفنا كثيرا عن تلك الأمم التي بعثوا إليها، ولكن نمشي على كل تلك القصص المهمة دون اعتبار، دون استلهام ما نحن بحاجة إليه من واقع تلك الشخصيات المهمة، دون تعرفنا على السنن الإلهية، دون تعرف على الأساليب المهمة التي يجب أن يتوصى وأن يعمل بها العاملين في سبيل الله. هكذا ستجد في سيرة الأنبياء، في أخبار الأنبياء، في قصصهم ما هو عبرة للعباد، ما هو دروس مهمة، ما هو دروس عظيمة ومهمة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أخبرنا القرآن الكريم بأنه كان بحاجة إلى أن يقص عليه أنباء الرسل السابقين قبله، فقص عليه من أنباء الرسل، وقال بأن الغاية من ذلك هو ما نثبت به فؤاد، أن فؤاد النبي صلوات الله عليه وعلى آله فؤادا، فؤاد رجل جلد، رجل مهتم يعمل يتحرك، وأمام كل الأحداث، أمام كل المتمردين، أمام كل المعاندين، أمام كل الظروف الواجهة الصعبة، فسيكون لأخبار الأنبياء السابقين أثره الكبير في تثبيت فؤاده. وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. رسل الله وتلك الأمم التي بعثوا إليها عدد كبير وأمم كثيرة،

مع علمهم ومع علمنا جميعا بالتباين الذي يحصل في وجهات النظر وفي النتائج التي تحدث بناء على اختلاف وتعدد وجهات النظر. هل هذا دين الله؟ ليس هذا دين الله. نرجع إلى هدي الله في كتابه الكريم الذي أبلنا أمة واحدة، وليس فقط الأنبياء بل عرض علينا شخصيات أخرى من أوليائه ومجاميع أخرى من أوليائه ليضيلنا نفسياتهم كيف هي وهم في ميدان الاهتداء بهدي الله والالتزام بدينه والعمل في سبيله. ترون كذلك نموذجا واحدا، ترون كذلك نفسيات واحدة ونظرة واحدة ووعي واحد. هذا ما يمكن أن نستفيده من خلال التعرف على أنبياء الله ورسله في القرآن الكريم. تجد في نفس الوقت الأمم التي بعث إليها الأنبياء والرسل كيف كانت أساليبهم واحدة، كيف كانت بواعث تمردهم وعنادهم ودعاياتهم ضد الأنبياء واحدة، تشابهت قلوبهم هكذا قال الله عنهم. إنما أحيانا فهو الشيء الطبيعي مع تعاقب الأمم أن تكثر الدروس وتتعدد المواقف التي تتجلى من خلالها الدروس والعبر في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه. لذا نحن نرى أنفسنا أن بين أيدينا تراثا مهما رصيدا مهما، لكننا نحن ونحن كطلاب علم نرجع إلى الأنبياء أو نرجع إلى نظرتنا إلى الأنبياء فنجد أنها نظرة غير واقعية ونظرة غير حقيقية بحكم أو بسبب الأخطاء التجارفية التي تلقيناها. فقدمت لنا الأنبياء مجموعة من المساكين الذين لا يعرفون كيف يتحركون والذين لا يكادون يعرفون كيف يتكلمون، أناس أجواد أطياب مساكين الله. فلم يكن هناك ما يمكن أن يجعلنا نستلهم من حياتهم ومن أساليبهم ومن حركتهم ومن أعمالهم ومن مواقفهم الدروس المهمة. فإذا بنا نعطل تلك الآيات الكثيرة على الرغم من زول الله لنا في كتابه الكريم أن في قصص الأنبياء تثبيتا لفؤاد نبيه. رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي نؤمن بأنه سيد الرسل، كيف نصل إليه ومن أين يمكن أن نتعرف على شخصيته بالشكل الذي تملأ نفوسنا حبا له وشعورا بعظمته وكمال نفسيته وكمال شخصيته وقدرته الهائلة وذكائه الكبير. مثلا جئنا إلى السير التي تحمل عنوان سيرة النبي صلوات الله عليه، ثم نأتي فيتحدثون عن مولده ونبدأ بسيطا من الإرهاقات التي حصلت عند مولده، ثم يبدأ المؤلف غزوة بدر، بعدها غزوة أحد، بعدها غزوات يتحدث عن الغزوة كم عدد المسلمين، كم كان عدد الكافرين، ما الذي حدث أخيرا، متى كانت ومتى انتهت، ثم ينتقل لغزوة الأخرى. سنخرج من كتب السيرة ولدينا معرفة بتواريخ أحداث غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة حنين، غزوة كذا إلى آخره، ولكن أين هي شخصية محمد صلوات الله عليه وعلى آله التي تعرفنا عليها من بين ذلك الرسام من كتب السيرة؟ بل نظرة في كتب الكلام الأساليب التي توجهنا إلى كيف نعمل ونحن نستدل ونحن نحتج ونحن نناقش ونحن نبحث ونحن نجادل الآخرين وحتى ونحن ندعو الآخرين. وإذا بنا نرى أنفسنا بعيدين عن شخصيات الأنبياء وعن أساليبهم بما فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل فترى أخيرا أن منطق الأنبياء ليس منطقيا وهم يتحدثون مع أممهم، وكأنهم لم يجيدوا ترتيب ونظم المقدمات المنطقية لإقناع أممهم. هكذا علمنا المعتزلة، وهكذا علمنا الأشعرية، هكذا علمتنا السلافة الخاطئة كيف لا نعتمد على كتاب الله ولا نستلهم ونحن في مجال العمل شيئا من حياة أنبياء الله ورسله. هذه هي الخطأ، ونحن كلما حاولنا أن نبحث في جانب وجدنا أنفسنا أمام إشكالات أمام ضياع. أضعنا هنا أشياء كثير وأضعنا هنا أشياء كثير، وضلينا هنا وضلينا هنا بسبب هذا وبسبب هذا. الإمام الخميني رحمة الله عليه هو الشخص الوحيد فيما أعلم ممن جرأت لهم ومجرواتي جليلة، لكني لم أسمع حتى ولا ممن جرأوا أكثر مني عن آخرين. هو الشخص الذي كان يقول للناس يجب علينا أن نهتم بدراسة حياة الأنبياء وأن نتعرف على الأنبياء وأن نستلهم منهم ونحن في ميدان العمل الكثير كثير من أساليبهم وحركتهم، أن تتعرف على حركة الأنبياء. والقرآن الكريم قدم هذا. نحن كدعاء ونسمي أنفسنا أحيانا دعاء، لماذا لا نحاول أن نتعرف على أساليب الأنبياء في الدعوة؟ أساليب مهمة، أساليب بالغة الدقة وشخصيات قوية ومواقف جريئة مع تواضع كامل لله، مع رحمة عظيمة بعباد الله وحرص على هدايتهم. من ضمن لنبحث عن أي كتاب هنا أو هناك مما كتبه الإخوان المسلمون أو غيرهم، ولا نكاد نعزج على أخبار أنبياء الله إلا في القليل النادر. رسل الله هم سلسلة واحدة وطريق واحد وخط واحد وأمة واحدة، ورسل الله جاءوا بديانات، وكان أعظم الديانات وأعظم الرسل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله، والإسلام العظيم وهذا الكتاب الكريم الذي جعله الله مهيمنا على كل ما سبقه من الكتب. فلماذا تفرج الناس؟ لماذا ندرس ونتعلم كيف نتفرج ثم ندين بالاختلاف؟ فيصبح واجبا، يصبح التفرج حتما لا مفر منه، ونصبغه بصبغة شرعية. أليس هذا هو نقصان بنعمة الله العظيمة بهذا الدين العظيم؟ أليس هو كفر بنعمة الله المتمثلة في نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وفي القرآن الكريم وفي الإسلام العظيم؟ لا نفرق بين أحد من رسله، ولم تفرق مسيرة واحدة، روحية واحدة، نفسية واحدة، وعمل واحد. لا بد أن تؤمن بهم، وإيمانك بهم هو إيمان أيضا بعدل الله وحكمته ورحمته. لأن كل رسل الله هم رحمة لعباده، وكل رسل الله هم بمقتضى حكمته، لأنه هو الملك، هو الرب، هو الإله، وكل البشر عبيد له، فلا يمكن أن يتركهم دون أن يبين لهم ما يهديهم، دون أن يكون لسلطانه نفوذ فيهم عن طريق كتبه ورسله. حسب المؤمنون لا يفرق بين أحد من رسله، والمسلمون هم الوحيدون الآن في إيمانهم على هذا النحو، لا يفرق بين أحد من رسله. لكن اليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، فهم يفرقون برسول الله. أما نحن والحمد لله فنحن مؤمنون برسله جميعا، موسى وعيسى ومحمد ومن سبقهم من أنبياء الله. ولكن للأسف أننا افترقنا عنهم جميعا، نحن لا نفرق بينهم لكننا في واقعنا مفارقين لهم جميعا. فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله الإيمان برسالته، العمل وفق ما هدى إليه وأرشد إليه، هو يجسد الإيمان الذي لا تفريق فيه بين رسول الله. ولكن لو وجدنا أنفسنا، لو عرضنا أنفسنا وواقعنا على ما كان لدى رسول الله من إيمان، وعلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهذا القرآن الكريم، أن نكون عليها وجدنا أنفسنا بعيدين جدا، وابتعادنا عن محمد صلى الله عليه وعلى آله في واقعنا ملموس، وهو ابتعاد أيضا عن بقية الأنبياء. بل فنرى أنفسنا، وهو الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه هذه الليلة، كيف أننا أيضا بعيدين عن موسى ومتأثرين باليهود، عن روحية موسى، عن اهتمام موسى، عن جدية وحركة موسى، وأصبحنا نميل إلى المفسدين الذين تنكروا لشريعته، وتنكروا للتوراة، وتنكروا لمحمد، وتنكروا للقرآن. أليست هذه مفارقة لموسى؟ ونحن أيضا نفارق عيسى، ونلتجي إلى النصارى، ونتولى النصارى الذين هم اليوم ليسوا على منهاج عيسى. اليهود اليوم وقبل اليوم الذي ليس على منهاج موسى، ولا على طريقته، ولا على كتابه. رأينا أنفسنا وبعينا لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، ثم رأينا أنفسنا أمام موسى وعيسى في القرآن، وأمام اليهود والنصارى في واقع الحياة. فإذا بنا وراء اليهود والنصارى وبعيدين عن موسى وعيسى، ونحن من ندور في إيماننا لا نفرق بين أحد منهم، لأن كل واحد من أنبياء الله في حركته، في مسيرته، ما أنت بحاجة إلى أن تهتدي به. لا نفرق بين أحد من رسله، ولا يعني ذلك بأن تعود أنت لتدين برسالة موسى التي كانت برسالة عيسى، وبرسالة عيسى أن تدين بها عمليا التي كانت قبل رسالة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أنت لو حاولت هذا لأصبحت مفرقا فعلا، لأنك حينئذ انتصر في الإسلام أنه ليس لب تلك الرسالات، ليس غاية تلك الرسالات، ليس الشامل لكل تلك الرسالات. فقلت أعود إلى هذا لأنه هذا لا يكفي، وأعود إلى هذا لأن هذا لا يكفي، فأنت تفرد بل أنت تحكم على كل ديانة بمفردها بالنظر. الإيمان الذي هو إيمان لا تفريق فيه بين أنبياء الله هو الإيمان برسالة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والقرآن الكريم يؤكد لنا بأنه كتاب مهيمن على ما سبقه من الكتب ومكذب لما بين يديه من الكتب. فإيمان بالقرآن، التزام بالقرآن هو إيمان والتزام وتصديق لدين الله الذي أراد أن يتعبدنا به ويهدينا إليه. ما عرفنا منه وما لم نعرف، هل نقول هو لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآيات؟ هذه شريعة الله الواحدة. ونحن عندما ننطلق في الإيمان بهذا أو بهذا بعد هذا، الإيمان أيضا بمجموعهم كرسل لله هو استجابة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما كان يريده من اليهود ومن النصارى أن يقول لهم هو من يبعث الرسل. فالرسول الذي أنتم تؤمنون به موسى والرسول الذي تؤمنون به عيسى الذي بعثه وأرسله هو الله الذي بعث محمدا وأرسله، فلماذا لا تؤمنون به؟ له الأمر وحده، له الحكم وحده، له التدبير وحده. هو الذي يبعث من يشاء من رسله متى ما شاء ومن أي فئة شاء. فإيمانك بالله يفرض عليك أن تؤمن بهذا النبي كما آمنت بالنبي الذي قبله، أن تؤمن بهذا الكتاب كما آمنت بالكتاب الذي قبله. بل نحن في إيماننا نحن المسلمين بموسى وعيسى وغيره من الأنبياء السابقين إنما كان عن طريق إيماننا بمحمد وبالقرآن. فلولا محمد ولولا القرآن لما صح لنا الإيمان بهم ولما عرفناهم ولما اعترفنا بهم. أحيانا يقول اليهود نحن وأنتم مختلفون في محمد فمختلفون على موسى، لماذا لا ننزل جميعا على ما نحن مختلفون عليه؟ وقد يقول النصارى نحن وأنتم مؤمنون بعيسى ومختلفون في محمد، لماذا لا ننزل جميعا على ما نحن مختلفون عليه؟ نقول لهم إنما آمنا بموسى وعيسى عن طريق محمد، فإذا لم تصح نبوتهم فلا صحة للنبوات السابقة في جبلها ربينا. وهكذا المؤمنون يقول الله عنهم وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا كتبك، سمعنا رسلك، سمعنا هديك وأطعنا. وهذا هو في واقعه ميثاق بين الناس وبين الله، ميثاق أعطيناه الله على أنفسنا. ألم يقل وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا؟ فأرسل نفسك في وضعية لا بد أن تقول فيها سمعنا وأطعنا، أن ترى أنه لا مناص من أن تقول سمعنا وأطعنا، فهو ما نحن عليه ليس كذلك. إذا نحن أعطينا ميثاقا لله أن ننتظر. والمؤمن هكذا يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، والطاعة أليست لا تتجسد إلا في الالتزام في العمل؟ متى يمكن أن تكون مطيعا إذا لم يكن هذا ليس إلا مجرد قول؟ سمعنا وأطعنا إن طلبنا لنعمل وفق ما سمعنا. وعندما قال المؤمنون سمعنا وأطعنا لم يكن من منزلق التمنن على الله سبحانه وتعالى والشعور بالجفلة الكبيرة إلى حيث لا يرون في أنفسهم أي تقصير. سمعنا وأطعنا، ونحن سمعنا وأطعنا هديك من درج شعورنا بضرورة أن نؤمن بهديك وحاجتنا الماسة إلى هديك الذي جئت به على يد رسلك. نحن بحاجة إليه في حياتنا، نحن نحس بالشرف العظيم لنا أن نهتدي بهديك، نحن نحس بأن أنفسنا بحاجة إلى أن تتزكى بهديك، إلى أن تتطهر من الذنوب بهديك، فلك المنة علينا، وأنت من نرجع إليه في كل تقصير يحصل منا، وكرامك ربنا وإليك المصير. ما أكثر ما يتكرر هذا الأسلوب في القرآن الكريم، ليقول أولئك الذين يتمنون على الله بأنهم استجابوا، بأنهم اهتدوا، أن عليهم أن يفهموا أن هذه النظرة إلى أنفسهم نظرة مغلوطة، نظرة سيكون ضحيتها إيمانهم، سيكون ضحيتها مصيرهم، سيكون ضحيتها لك أنفسهم. جاء بعض آمنا سلمت منه الآية الأخرى، يظنون عليك أن أسلموا بالله فضلوا عليا إسلامكم، بل الله يظن عليكم أن هداكم بالإيمان. الملة لله على عبادك، ونحن في نرجع إلى هدي الله الواحد. نحن مسلمون، نحن وفي هذه الساعة أنا أتعرف كثيرا عندما نرجع إلى كتاب الله كما نسمع الكلام عنه، نتعرف على كثير من التفاصيل لدينا فيما يتعلق بهدي الله. حينئذ انقلب لكل الله اقرارك ربنا عما بدأ من تفصيل. هدي الله واسع، ومجالات العمل به واسعة، مجالات النفس التي انزلق الهدى لتمشيتها واسعة، إشكالاتها كثيرة، أجناسها متعددة، أمراضها كثيرة. انطلق دائما، وكلما اكتشفت علاجا لمرض نفسك، كلما اكتشفت وسيلة كنت بعيدا عنها لتمشية نفسك، حينها كنت إخوانك ربنا وإليك المصير. بتواضع لله، بشعور بحاجته الى هدي الله، هو من يندرج ليتلمسه ويبحث عن ما هو الشيء الذي انا لابد ان اعرفه. لكن ذلك الذي يدخل بنفسه متلمن على الله او على اولياء الذين انضموا الى قصدهم، هو مما يفكر بان لديه تفسيرا ما واليك المصير. غفرانك ربنا واليك المصير، اليك مرجعنا، وليس مرجعنا في كل امورنا في هذه الدنيا. الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما افتقدت. هذا مما يؤمن به المؤمنون، لان الله سبحانه وتعالى فيما انزله الى رسله، فيما دعا اليه رسله، فيما كانوا فيه وله سمعنا واطعنا، كله تشريع، كله هدايه، فيها سعة لنا ونحن نتحرك فيها ونحن نلتزم بها، ليس فيها تكليفات لا نطيقها، ليس فيها تشريعات لا نطيق ان نتحملها، كلها مما هي في وسعنا ان نعملها وان نلتزم بها. فسنعرف هذا، وهذه قضية مهمة يجب أن نعرفها. ومن أصبحنا الآن في واقع ننظر إلى كثير من تشريعات الإسلام ونعدها في جائلة المستحيلات، منها توحد الكلمة، منها الجهاد في سبيل الله، منها العمل على إعلاء كلمة الله، منها العمل على إجابة دولة الإسلام، كل هذه في جائلة المستحيلات. المؤمنون يرون أن كل ما أوجبه الله عليهم، كل ما دعاهم إليه، كل ما شرعه لهم، كل ما هداهم إليه، كله لا يكلف الله نفسا إلا الله تعالى داخل هذه الدائرة، ولكن بجهل نحن، نحن الذين صنفنا مجموعة كبيرة من هداية من تشريعاته المهمة في جائزة تشريف ما يطاق، في جائزة المستحيلات، في سجن الغائلات. أليس هذا ما حاصل؟ تحصل هذا عندما ينظر إلى الدين في مهمته في الحياة نظرة جزئية لنفسه ولد وحده ولهذا وحده إلى آخره. انظر الى الدين كثير للامه وانك واحد من بناء هو صرح الامه، حين تكون الاسلام مترابطا وتراه لكل مجالات الحياه شامله. ان تنظر الى التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، الى كل ما هدانا اليه، الى كل ما انزلنا به كمنظومه واحده، وتجدها حينئذ كلها يخدم بعضها بعضا ويهيئ بعضها للوصول بك الى البعض الاخر لتراه من جائمة المستقيلات. لكن ان تنظر نظرة تجزئية للتشريعات الالهية وللهدي الالهي فتراها متباينة عن بعضها بعض، ثم لا تدري واذا بك ترى مجموعة كبيرة منها في جائمة المستقيلات، فتعيش انت حياتك وانت تنظر اليها هذه النظره، وطلابك الذين علمتهم يعيشون حياتهم ايضا من بعدك وهم ينظرون هذه النظره، وكذلك ابناؤك وكذلك مجتمعك الذي تتحرك فيه لارشاده. وتمر في الحياه الكثير من المتغيرات التي تجعلك لا تفهم على جهه هذا او بهذا من الاشياء التي جعلتها وصنفتها في جائزه المستحيلات، فتمر بك وانت لا ترى لها قيمه ولا تلبس لها اثرا ولا تلتفت اليها. ثم في الاخير تتعبد الله جهلا بالذل الذي انت فيه وبضياع الحد الذي انت وغيرك انت وغيرك للامه عليه، وتحت سيادة الباطل وانتشار الفاسد تتعبد الله انك لو كشت على ما تبجى من دينك واصبحت تنظر الى ما تبجى من امرك يوم ايام يمر، وتقول في الاخير هذه الدنيا فان شاء الله ينتهي كل شيء، ثم ندخل الجنه عندما نشهد بهذا الا ما يجري، ربما لا يكون بينك وبين الجنه اي صله، ربما لا تكون ممن يسير على طريق الجنة، لأنك من جئت لتجد طريق الجنة الذي هو صراط مستقيم فتصنع فيه العجبات تلك التشريعات التي جعلتها مستحيلات، ذلك الهدى الذي جعلته بعيد التأثير. أنت هنا شديت طريقا للجنة لا تسير بك ولا بالآخرين ممن يسيرون عليها إليها، طريق مليئة بالمستحيلات. هو الذي سيصير غاية عن طريق المستحيلات العهد، هل المستحيل يؤدي إلا إلى المستحيل؟ حينئذ يجب علينا جميعا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر إلى دين الله نظرة صحيحة، إنها شريعة صنعة، إنها شريعة كلها تحت دين الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. لكن اسأل كثيرا من المتعلمين كم تطلع لك في جانب الحرج من اشياء كثيره، فصرفتك من يغلب عليه اذا مر بجانب الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بنا من خلال ماذا؟ من خلال هديه، من خلال تشريعه، وهو منزل المؤمنين، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لأنه هكذا الإنسان عندما ينظر إلى التشريعات ينظر إلى نفسه فيرى أنها صعبة بالنسبة إليه. أنت عندما تنظر لنفسك النظرة الأولى انظر إلى دين الله بأنه الأمة، انظر إلى دين الله وهديه بأنه تشريع مترابط، ثم انظر إلى نفسك في الأخير فترى بأنك لم تكلف أنت شخصيا إلا ما فيه سعة. نحن مثلا في هذه الجامعة نستمر على الذي يمكننا أن نتوحد، ما الذي يمنعنا عن أن نتوحد؟ هل هناك قرار بيني وبين الجامعة مجاني أن نتوحد؟ كانوا هناك الجارين يغضي أبوبة على من يتوحدون. حينئذ نبدأ بإمكاننا نتوحد. أليس سهلا؟ أليس يسرا؟ وهكذا بديع تشريعات الدين هو ما يقول للمؤمن أيضا أو يعبر عن لسان حالهم أنه هكذا في واقع إيمانهم. تكون نظرتهم من الدين بأن كل تشريعاته وهديه وأحكامه هي مما فيها سعة على أنفسنا حتى تلك التي أصبحنا الآن وعلى مدى زمان طويل نظريها أنها من ضمن المستحيلات ومن ضمن ما لا يضاد. المؤمنون هكذا يقولون ويعتقدون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهم يقرؤون أن الله كلفهم بالجهاد في سبيله، أليس كذلك؟ هم يرونه إلا في وسعهم أن يعملوه. كيف؟ هم ينظرون إلى الدين أنه عندما شرع الله هذا المبدأ المهم كم شرع لهم أشياء مهمة هي في متناول الناس يصبح واضع ذلك المبدأ يصلون إليه تلقائيا بل يشتاقون إليه فلا يشعر بحرج إطلاقا وهم ينطلقون فيه. على ذلك الرسول صلوات الله عليه والإمام عليه وردة من أولئك الذين يعرفون الدين أكثر مما نعرف كانوا ينطلقون في ميادين الجهاد في سبيل الله برشوة وارتياح وسرور. ألم يكونوا يتسابقون في ميادين الجهاد؟ هو هذا الدين هي تلك النظرة التي جعلتهم يفهمون أن كل شيء في هذا الدين لا يخرج عن الساعة التي تجيبها أنفسنا بل تشتاق لها أنفسنا. أليست العبادات؟ أليست كل أحكام الله عند أوليائه لها مجازها ولها قيمتها يرتاحون لها؟ ألم يكن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول وجعلت جرة عيني في الصلاة وهكذا في بقية العبادات لا يشعرون بحرج من خلال فهمهم لعظمة هذا الهدي من خلال فهمهم من أثر العظيم لهذا الدين من خلال فهمهم أنه يسر كله أنه لا حرج فيه كله فتكون نظرته إليه نظرة المشتاق نظرة المرتاح نظرة من يشعر بالسرور وهو ينبذل في أي ميدان من ميادين العمل بهدي الله وتطبيق أحكامه. وهكذا أيضا يؤمن بالجزاء والجزاء لكل نفس فتطمئن كل نفس بأن جزاء عملها لا يضيعه وإن كانت واحدة من آلاف المنطلقين في ذلك الميزان العملي لتطبيق أي حكم أحكام الله والسير على أي هدى من توجيهاته وإرشاداته. إيمانهم بالجزاء والجزاء الذي جاء في القرآن مؤكدا ومكررا الجزاء الحاصل لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت فينطلقون في اعمالهم منتجة بالله سبحانه وتعالى ان اعمالهم لا تضيع من منطلق خوفهم من الله ان كل تفكير منهم عليهم محسوب ومرصود لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت فهم ينطلقون بدون اي تفسير ومع ذلك يطلبون من الله سبحانه وتعالى ان لا يؤاخذهم على تفكير يحصل منهم او سيئه يقترفونها في حاله خطا او نسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اما نحن فنتعمد التفكير فإذا نحن من أولئك الذين هم بعيدون جدا على أن يحصل منهم تفكير متعمد أن يحصل منهم اغتراف لسيئات أو عمل لمعاصي بتعمد بل هم من يخرج به الأمر إلى أن يخافوا من ان يحدث منهم شيء في حاله الخطا او النسيان. وهم يؤمنون ايضا بان الخطا والنسيان ان كان معصوما عنه فيما يتعلق بالجزاء افضل. فانما يحدث للانسان ولو على سبيل الخطا والنسيان في واقع الحياه قد يكون له اثر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ليست هناك آية تدعي بأن ما حصل الإنسان خطأ لا يؤاخذ فيما يتعلق بالجزاء الأخرين. نعرف الآية التحية ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم جناح. هناك مفسرون من يقولون بأن خطيئة نبي الله آدم كانت على سبيل النسيان وكانت على سبيل التأويل، أي وضع فيها خطأ ونسيانا. نحن أكثر نستدل بأنها كانت على هذا النحو. ألم يعرض الله لنا بأنه حصل الأثر السيء لتلك الخطية بالنسبة لآدم نفسه؟ ألم يشبع؟ ألم يطرد من الجنة؟ ألم تنزع عنه وعن زوجته ملابسهما؟ شدي فعلا حتى وإن كان الله قد تاب عليه بما يتعلق بالمؤاخذة في الآخرة أو بالمؤاخذة على أوسع نطاق ممكن أن يستحب عن اعترافه تلك الخطيئة. إذن فإذا قلنا وحتى لو قلنا بأن المعاصي أو التقصير الذي يحصل منا على سبيل الخطأ والنسيان فإن أثره في الحياة لا بد أن يبقى. أولس الآن نعمل على أن نكتشف أخطاءنا ونكتشف ما ضيعنا من أعمال وقصرنا فيها، ونحن ناسون بأنها واجبة علينا أو أن علينا أن ننطلق فيها، لذلك هو نعمل. ثم أليس الواقع، أليس الساعة تشهد لأن آثار تقصيرنا دائمة؟ أن مسار الوضع الذي نحن فيه هو آثار لذلك التقصير، لذلك التوفيع الأعمال التي كان يجب علينا أن ننطلق فيها وعلى الأمة أو حتى على جزء من الأمة أن ننطلق فيها، ولكنها ارتعدت في قضاء أو نسيان. أنا نقول كثير منا ناسين أن هناك أشياء مهمة، بل كنا ناسين أننا نعيش في وضع سيء، أليس كذلك؟ هناك خطأ، هناك نسيان، لكن هل أننا لا نؤاخذ على خطأنا ونسياننا؟ نحن مؤاخذون عليه، لقد أوقفنا فعلا عليه. أليس المسلمون الآن تحت أقدام اليهود والنصارى؟ أليس المستضعفين؟ أليس الأمة الآن مستشيرة مستسلمة خاضعة دليلة جاهلة ممزقة؟ الأمة هذا التي هي مكونة من آلاف من جميع البشر من الناس المساكين الناسين لما يجب عليهم أن يعملوا، أليس هذا واجع؟ المؤمنون يبحثون عما يجب عليهم ان يعملوه ويخشون من ان يغفروا خطا او نسيانا، لانهم يعلمون ان هناك مؤاخذه عن الخطا والنسيان في واقع الحياه. واحيانا قد تكون المؤاخذه عن الخطا والنسيان توصلك الى ترك متعمد بحق، توصلك الى دخول في باطل متعمد، أو توجئك في ضلال، بل توجئك في كفر من حيث لا تشعر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فلسنا في مسيرة أن نرتد بعد إيماننا كافرين، ونحن نقول ونحن مؤمنون لا ندري ماذا يجب أن نعمل ولا نعرف ماذا ينبغي أن نعمل، بل ناسين تماما. لماذا؟ ناسين لأن نفكر في ماذا ينبغي أن نعمل. هذا جسر الله في درجة الخطأ. أثر للمؤاخذة على نسيانه النسو وتناسوا وأخطأوا وتجاهلوا فأصبح واجع على هذا النحو، واجع فيكون هم ضحيته عندما يروا أنفسهم يساجون إلى مواقف باطلة. أولست الآن يطلب منا أن نسكت عن أمريكا وعن إسرائيل؟ والذي شجع أولئك أن يطلبوا من المسلمين أن يسكتوا. سكوتنا عن العمل ونحن في مرحلة النسيان ما يجب أن نعمل، مما يجب ان نفكر فيه، مما يجب ان نعمله. فاصبحنا نرى انفسنا يطلب منا ذكرا ان نسكت عن امريكا وعن اسرائيل، ان نسكت عن بعض اليهود والنصارى، ان نسكت عن فضح حدائقهم وفضح تضليلهم وفضح ما جنوه على هذه الامه. المؤمنون حذرون جدا، لكن منا جري علينا نحن طلاب العلم ان تفهمنا بان الخطا والنسيان معفو عنه، ولم يقلنا اولئك بان الخطا والنسيان ستبذل واعقلت عليه بواقع الحياه على هذا اللحظ. أما نحن فلما تعمدون أليس كذلك؟ فربما قد يكون فينا والله أعلم من لا يزال مصر على أن لا يصير له أي عمل، أليس هذا الشرط المتعمد؟ إذا افهم من خلال هذا مقدار إيمانك. الإيمان الذي بدأ بالرسول صلى الله عليه وعلى آله أنه إيمان، وبدأ بالإيمان بالله وصارت على هذا النحو معالم ايمانه على هذا النحو. اولئك المؤمنون الذين يخافون ان يدع منهم تدخيل على سبيل الخطا والنسيان. اما تعمد فهم مما يرونه في انفسهم بعيد جدا جدا عنهم، ممن يرون انفسهم من غير المحتمل ان يدع منهم تعمد لتكفير او اقتراف معصيه. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. نحن مؤمنون بان الله فيما يتعلق بالتشريع لا يكلف نفسا الا وسعها، ما كلف عباده الا ما فيه سعه لهم، لكن يستغرق هناك احمال كما حصل على بني اسرائيل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. كانت هناك مراحل لا زال التشريع فيها دائما، فكان بسبب تفكيرهم في مجال ما يكونون جديرين بان يحملوا احمالا ثقيله تشريعيه، لكنها تسجل في جولة الاستثناءات، في جولة الاستثناءات، وليست هي السنة الإلهية الثابتة بالتشريع. وهكذا ألم يحرم عليه الصيام يوم السبت ثم تظهر الإيثار يوم السبت؟ أليست أنفسهم سترى أليس هم في رجعة سترى في حالة من الضيق والحرب، وهم يرون الشمس يوم سبتهم شرعا فوق سطح الماء، فيوم لا تأتيهم من هذا الأحمر تأتي. كيف تستطيع الأحمر بالنسبة لنا؟ وما نفس التشريع قد أرسل فلا نبي يبعث من جديد محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وخاتم النبيين. قد يكون في نتائج، تصبح أنت مجرم بها أو ترى نفسك باطل في باطل وترى نفسك في ضلال. مثلا من المعروف انهم يقولون بان الناس اذا لم ينطلقوا في ميزان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تصبح وضعيه البلد الذي هم فيه فسقا ظاهرا او كفرا عصيان ظاهر لله سبحانه وتعالى، يعيد في اجوائه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فترى نفسك او ترى هذه المجموعه نفسها مقصره في القيام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى نفسها عاجزه عن ان تقبل شيئا. حينها سيجب على كل واحد ان يرحل من بيته وماله ويغادر الى المنطقه الاخرى. الهجره ليست هذه من اصولنا ايضا. الهجره في الدين لا يشكل ضغطا بالنسبه للناس في بيت الدفتر وسائل ضغط نتائج كثيره في الاخير. تفكيرك انت الان وتبصيري وتبصير هذا وتبصير هذا على أن تجتمع كلمتنا وتتوحد كلمتنا ويتوحد صفنا لننطلق جميعا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل ما نملك. تعرضت وترددت في وضعية تفرض علينا أن نغادر بيوتنا ونغادر أموالنا. وجل أولئك الذين يدخلون بجزء بسيط من أموالهم في سبيل أن تحيا أمة أو أن تؤهل أمة لتكون جادرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجدون أنفسهم في يوم من الأيام في مرحلة اختيار كامل أن تبقى في بيتك ومالك. فإما أن تندرج لتضحي بنفسك وأنت ترى بأن تلك العملية قد تقوم بها وليس لها تأثير مبكر، أو سيرى الفلسطينيين الآن يضحون بأنفسهم أحيانا رجالا ونساء عملية فوق السوق عملية ذات شاحنة. وغالبا ما تكون ضد مواطنين يهود أي ليس لها أثرها الكبير وإن كانت عملية شجاعة وعملية مهمة، لكن لا أثر هم يضحيهم في الغالب ليس أولئك العساكر ليس أولئك الجنود الذين هم ضد الدولة الصهيونية الذين هم وسيلة الظلم الذين هم يقومون بتلك المجازر. لا يستطيعون أن يصلوا إلى معسكراتهم، لا يستطيعون أن يصلوا إلى سكناتهم أعمال فردية، لا يستطيعون أن يتكبروا ولا بشكل مجاني ولو على أذن تبديل إلى 100 شخص إلى 50 شخص. هؤلاء لا يمكنهم من هذا؟ لا، قد يندرج من قدر ثم ليس في إمكانه أن يصل فكرة عسكرية في أغلب الأحوال فيفجر نفسه هناك في هذا الشارع أو في ذلك السوق فليدخل كما دخل فيدخل، لكن هناك رسالة حقيقية وواصلة جدا بالعدو. لا، كثير الناس أنفسهم في وضعية كهذا، فإما أن تفجر نفسك وتقول لله ها أنا قد أعذرت وما يدري لعله لا يقبل منك حتى حالة كهذا، لأن تصرفت يوم كان العمل اليسير سيترك أثرا كبيرا في نصر الدين وفي القضاء على المنكر وفي قيادة المعروف. فكذلك متفجر نفسك أو تقيم على فسق على ضلال وأنت تعلم أنه واجب عليك أن تهاجر فتترك بيتك ومالك، أو أن تنطلق بحمل كبير لتنزع نفسك من مالك وبيتك متغادرة إلى منطقة أخرى. أولئك الذين يستأجرون 1000 ريال في سبيل الله، فتردستك في واجع من هذا النوع إذا لم تنطلق، أو أن الفساد يقف عند حد، أو أن الظلم يقف عند حد. لا، الفساد لا يقف عند حد، الظلم لا يقف عند حد إذا لم يوقفه المؤمنون بأيديهم أو من قبل الظالمين أو من قبل الفاسقين هم من يوقفون فساد الظلم. لا، إذا سيفتك الناس الحال إلى أن يروا أنفسهم أمام أحلام كبيرة في ميزان العمل ينبغي يؤدي نفسه وصلاحياته أن هناك رساله شديدة العدو أو أن يخرج من بيته وماله. فتكون الأعمال مجهدة وتكون الانزلاق لتبتعد عن مالك وعن عمارته عن مزارع الجاه عن مزارع الظلم عن العمارة الجميلة، فتغادرها وترى نفسك ملزما بأن تهاجر عنها وتتركها. أليس هذا حمل ثقيل؟ سيكون ثقيل فعلا، ولكن سيكون حينها لا مراسل لا أحد من الاثنين، إما أن تكون مفترقة حتى إليك من الله ورسوله والجهاد في سبيله، أو تندرج بتجارب في مرحلة ليس معك أحد وتستطيع أن تكون في عملية مع مجموعة بسيطة من زملائك، بل لا تستطيع أن تكون مع الآخرين جيشا ولا سفينة واحدة. فما هو العمل الذي يمشي بالعدو؟ إن قلت تتكلم كما يفهمك وضربوك وجاسوك فتقول أنت يتكلم وحده ولا ينفع كلامك، ترى نفسك أنه لا مجال وليس هناك أي وسيلة أخيرة إلا أن تربط نفسك بمتفجرات ثم تنفجر. تنفجر في كل ما تعنيه الكلمة غيظا، وتنفجر أيضا على ما ضيعت وتنفجر حيث ترى انه لا يطيق غير هذا الانفجار لتعمل ما يمكن ان يكون له اثر ولو بسيط عدو. انت تلقى يوم كان كلمه واحده يمكن ان يكون لها اثر عمليات متعدده من هذا الجليل في مرحله تلك المرحله المظلمه. الكلمات في مراحل معينه هي من تفجر اوضاعا، هي من تهز عروش ظالمين، هي من تبني امه، لكن تجد نفسك فانت المؤمن المبصر في مرحله ما تستطيع ان تدور الكلمه، فلا يكون امامك الا هذا العمل ان تفجر نفسك او تترك بيتك ومالك وتغادر الى حيث تكون هناك اجواء بعيده عن اجواء البلد الذي انت فيه. يكون في اعمالنا في تفكيرنا في تفريطنا ما يجعل النتيجه ان نتحمل اوصارا شديده وكبيره. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. حتى فيما يتعلق بالابتلاءات، الابتلاءات نفسها التي قال الله عنها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرين. كثير من الابتلاءات في علم الله قد يستطيع الناس ان يتفادوها فيما اذا انطلقوا باخلاص وجد واستجابه لله ولرسوله. في علم الله حيث ينفع الدعاء، حتى نسمع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله يقول: الدعاء يرد القضاء. لكن الدعاء في مرحله لا يستجاب فلا يرد قضاء. وقد يكون القضاء من جانب الله بشكل ابتلاءات بشكل عقوبات كثيرا كثيرا يتردد ويتكرر. متى ما صحح الناس اوضاعهم مع الله ورجعوا الى الله وانطلقت الاعمال التي ترضيه كامله، حينها سينفع دعاؤهم، حينها سيكف الله سبحانه وتعالى كثيرا من العقوبات التي كانوا يستحقونها ويستحقها امثالهم بسبب تقصيرهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نحن نؤمن بأن الله لا يحملنا في ميدان التشريع ما لا نطيقه. بل المجال أيضا مجال التشريع من جديد قد أبدل بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خاتم النبيين. حياة احتمال عن طباق تشريعات جافية. هل يحتمل أن يكون هناك شوبة بالنسبة لنا كفرة من جانب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن ندخل أنفسنا؟ ألم تكن توبة بني إسرائيل بعد أن عبدوا العجل أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من جهة قتل أنفسهم في هذا؟ في قضية عبادة العجل كانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فانزلقوا ولا خيار أمامهم إلا هذا أن يقتلوا أنفسهم. هذا من تحليل ما لا يطاق، لكن ليس كتشريع ضمن السنة التشريعية الإلهية، إنما هذه الأحمال التي كان سببها من عندك أنت، فأنت الذي حملت نفسك. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. المؤمنون حريصون جدا على نجاة أنفسهم بعد أن كانوا سمعنا وأطعنا هم يعلمون، لأن كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكثير من الأعمال تنطلق من الإنسان حتى على سبيل كثير الخطأ والنسيان، وكل عمل هم يرون أثره فيا، فهم يحرصون جدا على أن يبحثوا عن نجاة أنفسهم من عقوبات أعمالهم التي يقترفونها سواء عمدا أو خطأ أو نسيانا، فيدعون الله ويطلبونه في كل المجالات التي تحجب لهم النجاة. اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. المهم أن تنجينا من عقوبات أعمال نقوم بها ونقوم يصرفها على اي سبيل كانت عمدا او قطعا او نسيانا فاغفرها سواء من باب عفوك او من باب رحمتك او من باب مغفرتك فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا على ان يطلب الله من كل المجالات ومن كل الابواب ان يتجاوز عنهم هذا ينفي عن شده حرصهم على نجاه انفسهم فهم يطلبون من الله من كل الابواب عسى ان تحصل التجاوز من هنا او من هنا او من هنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت وحدك مولانا ولينا ولي امرنا من له الامر فينا من له اختصاص تدبير امرنا وشؤوننا انت ملكنا انت الهنا انت وحدك مولانا مولانا بمعنى ولينا ولي امورنا من اليه نرجع ومن به نلتجي ومن منه ننتصر ونطلب التأييد ومن بهديه نهتدي ومن له وحده ندعم ومن بحكمه وحده نرضى ومن له وحده نستجيب انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا تنزل لنا مطر وتبارك لنا ارزاق تشتغل معنا تعمل معنا هكذا اصبح واجعنا نريد من الله ان الله ان يعمل معنا يهيئ الاشياء التي نحن بحاجه اليها ولا نستجيب له ولا نؤمن بانه ايمانا فعلا عمليا لانه مولانا ولا ننطلق في ميادين مواجهه الاعداء اما المؤمنون فهم قالوا هذا من واقع الشعور بالحاجه وهم لم يدعوا فقط لان يمتلكوا في ميادين المواجهه بل هم في ميزان المواجهه مع اعداء الله هم في مواجهه مع اعداء الله لهذا كان دعاءهم دعاء من يعمل دعاء من هو في ميزان المواجهه انت مولانا انصرنا عن قوم الكافرين وهكذا المؤمنون يدعون الله سبحانه وتعالى وهم في ميادين العمل ليس في زوايا بيوتهم ولا في زوايا مساجدهم بعيدين عن واقع الحياة بعيدين عن الأعمال التي لا بد أن يمتلكوا فيها كما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنون يدعون الله دعاء من يؤمن بأنه هو وحده وليه أنت ولينا أنت مولانا وها نحن في ميزان المواجهة لأعدائك فانصرنا على القوم الكافرين هكذا هو دعاء المؤمنين من هذه الآيات تعرفنا على ما يتعلق بالإيمان برسله والذي كان يريد أن يكون هو موضوع هذه الجلسة ولكنها صارت يمكن إن شاء الله نتعرض لها في الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالمقارنة في واقعنا بين ما عرضه القرآن الكريم من أنبياء عن أنبياء بني إسرائيل وبين ما عرضه اليهود والنصارى من خبثهم وخبث نفسياتهم فلنا في واقع الحال بين هذين الخيارين إما أن نقتبس من نفسيات أنبياء بني إسرائيل أنفسهم أو أن نقتبس من بني إسرائيل الحديثين الذين يسعون في أرض فسادا في الوقت الأخير الروحية التي نحملها هي روحية موسى وعيسى وسليمان وداود وإبراهيم وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل أم أنها روحية المفسدين في الأرض على أساس أنك لما الفارس وضع أجدادنا على الطريق الصحيح لأنه ليس هناك فيما أعتقد واحد منا يرضى بأن يسير على طريقة جارون أو شارون وأن يكون من يصنع ثقافته ونفسيته جارون أو شارون أو أن يكون ممن يصنع نفسيته موسى عليه فقدنا يؤمن بموسى في حياة نبي الله موسى الكثير العبار وتردت قصته كثيرة في القرآن الكريم. وربما مما يمكن أن نفهمه من خلال الحديث الكثير عنها عن قصة موسى وفرعون أن هذه القضية ستبقى لنا علاجة بها مستمرة ليقابل المسلمين فيما بعد. أولئك الذين يدعون أنهم أتباع موسى وعيسى هم من يسعون الآن في الأرض فسادا وعلى انتهاء تاريخكم. أولئك أنبياؤهم فأنتم بين خيارين تعرفوا على أنبيائهم وتعرفوا عليهم على رؤية المسلمين في الأرض منهم ثم اختاروا أنتم ثم بينوا واقعكم أنتم ثم انظروا أيهما أكثر تأثيرا في نفسياتكم هل إبراهيم وموسى وعيسى الذين هم مسيرة واحدة وروحية واحدة مع محمد صلى الله عليه أم أولئك الذين يسعون بأرض فسادا وفعلا فسنجد أننا نمشي وراء الذين يسعون بأرض فسادا حكومات وشعوبا وأنا نرمي بأولئك الأنبياء العظماء الذين من بني إسرائيل بدءا بإبراهيم جد بني إسرائيل وجد الأنبياء بني إسرائيل إلى آخر نبي من أنبيائهم. إن شاء الله سنقضي هذا الموضوع في الأسبوع المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا المؤمنين الواعين المستبصرين المستجيبين وأن نكون من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.